يأتي مالك على طول. كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الدعاء بهذه الكلمات كما يعلمنا السورة من القرآن. يبقى الكلمات هذه مهمة وجاء محلها ولا لا؟ ها؟ ما هي؟ اللهم إني أعوذ، أعوذ بمعنى أحتمي وألوذ بك. تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي ألوذ بحماك وحمايتك يا ربي من الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. نعم. اللهم إني أعوذ بك، نعم، من عذاب جهنم، هذه واحد. نعم. وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة ليش؟ المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. إيش بيجي بعد هذه الأربع كلمات؟ ها؟ بيجي شيء؟ وهل لا ندعو إلا بهذا؟ لا، ليكن دعاؤنا حول هذه النقاط الأربع. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يدعون ويدعون، قال يا محمد علمني ولا تكثر علي، إني لا أحسن دندنتكم هذه، علمني ولا تكثر عشان أحفظ، فإني لا أحسن دندنتكم هذه. قال أنت بما تدعو؟ قال اللهم أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال ونحن حول هذا ندندن؟ هو إيش ندور لهذا؟ فكذلك أراد مالك أن يوجهنا إلى أمهات أو أمات المسائل التي ينبغي أن يكون الدعاء حولها. لا كتر مالي واسع تجارتي وعرفت ارفع جاهي وسلطاني، كله حتخليه تمشي، لكن انظر إلى هنا، نأتي إليها واحدة واحدة. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، حتى ما قالش النار، قال جهنم. وكما يقولون جهنم، بعضهم يقول كهنم من التجهم، وهو تغير بشرة الوجه، لأنها نسأل الله السلامة والعافية لا تلقى أهلها ببشاشة، بل تتجهم في وجوههم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، نعم، وأعوذ بك من عذاب القبر. هذا أقوى أدلة في السنة تثبت عذاب القبر. بعض الناس ينفي أو يقول لم يأتي شيء صحيح، أو يقول خرجت الروح وجاء الجسم وانحط في الأرض، عذاب إيه؟ ميت ما يحس بشيء، وذهبوا إلى أشياء كثيرة. هذا أقوى سند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات عذاب القبر. والأحاديث الأخرى الصحاح جاءت وبينت بأن الإنسان في قبره إما في روضة من رياض الجنة، وإما في حفرة من حفر النار، عياذا بالله. ثم جاءت الروايات بأن الإنسان في قبره يحس بمن عنده، وجاء في قضية سعد، وجاء في غيرها، والرجلين اللذين مر بقبرهما صلى الله عليه وسلم، مر بقبرين فقال أدفنتما أحدا لهم؟ قالوا بلى. قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بل إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. هذا فسد عبادته، ذاك فسد معاملته. إذا لم يستنزه من بوله فيه النجاسة، ويصلي والنجاسة موجودة، فسد الصلاة. وهذا يمشي بالنميمة ويفسد بالخلق الله. وبقية الحديث بعضهم يعترض عليها، فأخذ جريدة فشقها نصفين وقطع عليهما وقال لعلهما يغفر لهما ما لم ييبسا، أو يستغفرا لهما ما لم ييبسا. يهمنا أن الرسول أثبت وجود عذاب القبر، وهذا من أحاديث بلوغ المرام المعروف، وبعضهم يتكلم على سنده. وغير هذا جاءت النصوص الأخرى فيما يتعلق بسؤال الإنسان في قبره، والسؤال يكون بعد خروج الروح. وجاء تلقين الميت وإن كان اعترض عليه البعض، لكن يهمنا هذا الحديث الصحيح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر. إذا في عذاب في القبر، كيف يكون هذا العذاب؟ نقول كيف ليس لها وجود، لأن القبر أول مراحل الآخرة، وكل أمور الآخرة غيب عنا. وفي أوائل صحة إيمان المؤمن الإيمان بالغيب. أول ورقة في المصحف، ذلك ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قبل كل شيء أنت عارف الجنة إيش شكلها ولا إيش فيها، سمعنا آمنا. كذلك القبر فيه سؤال وفيه عذاب وفيه نعيم، والرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر. لو لم يكن في القبر عذاب لما كان للاستعادة منه فائدة. وبعضهم يستدل على وجود عذاب القبر من القرآن. ما في آل فرعون اسم آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم إذ تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعرضون عليها غدوا وعشية. متى؟ لسه ما قامت القيامة، قالوا في القبر. ولما يجي يوم القيامة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا النار يعرضون عليها غدوا وعشية الصبح والمساء، هنا حتى حيعرضوها ولسه ما جت القيامة في القبر. ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، هناك تساوي مع الجميع. وهذا نص قرآني يثبت موضوع القبر. والقبر من عالم الآخرة ومن عالم الغيب، يدفن 4-5 جنب بعض، واحد منعم في رياض الجنة، واحد معذب عياذا بالله في حفر النار. لا هذا يتضرر من هذا ولا هذا ينتفع من ذاك. فأمور يعني تترك للمولى سبحانه وتعالى، بس يهمنا إثبات ما ينكره بعض العلمانيين الذين يقولون غير معقول. نفتح ونلاقي القبر عظام بالية وننخرها ونلمها في جنب، نظام الفساد في بعض البلدان. أو في البقيع حينما يحفرون مجون عظام مفتتة، فين هذا المعذب؟ فين هذا كذا؟ لا والله، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل العذاب أو النعيم للروح والجسد أو للروح فقط أو لا؟ نقول هذا إلى الله. وابن كثير رحمه الله في كتابه التاريخ البداية والنهاية ذكر قصة، يعني لولا أن الرجل محدث ومفسر ومن خيرة علماء القرن 7 و8 لقلنا هذا فيه شيء. أبو العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه لما ذهب غازيا البحرين ووجد العدو قد حاز السفن وليس أمام المسلمين ما يعبرون عليه للعدو، ماذا يفعل؟ مسافر 2 شهر من هنا للأحساء للبحرين، ثم وجد السفن الناس يقعد هناك يطالع في البحر ولا يرجع ثاني؟ لما كان ماشي في الدهناء قل الماء عليهم وكاد يهلكون من العطش، فدعا الله فساق الله سحابة يشوفوها جاية من بعيد حتى جاءت عندهم ووقفت وأمطرتهم وسقت، وما لو قربهم وسقوا دوابهم والسبعون تنبسطوا وهم ماشيين. لما راحوا عند البحر ولقوا السفن ما فيه وقف قال والله إني عازم على أمر. قالوا شو الأمر؟ قال إن الله أراكم في البر آية، ومجيء السحاب والدنيا صحو جت من هناك مرسولة إيش وعطتكم، فهو قادر على أن يريكم في البحر آية. البر والبحر بيد الله وإني عازم على أمر. قال وما هو؟ قال أعبر هذا الماء. قالوا تفضل بسم الله. فتقدم صحابي الجليل العاقل الذكي ويقول أيها البحر، البحر عنده إذن يسمع ولا عقل يدرك؟ لكن صلته بالله جعلته يدرك ذلك. أيها البحر إنك مسخر تجري بأمر الله ونحن جند في سبيل الله، عزمت عليك لتجمدن لنعبر نقاتل عدو الله. جاب الاوامر من فوق، ها اوامر عليا، قيادة العالم بيد الله. فجمد الماء وعبر الجيش، فلم يترجل الفارس اللي راكب منزل، ولم يحتفي المتنعم اللي لابس نعل ما خلعهاش، ومشوا وعبروا وقاتلوا وانتصروا ورجعوا. آية. لما رجعوا أصيب بغدة وهو مرض يقتل فمات، أدى المهمة والحمد لله. فحفروا له ودفنوه، هكذا يقول ابن كثير. فلما فرغوا من دفنه وارتحلوا لحقهم جماعة من أهل المكان فقالوا يا قوم إن كان ميتكم عزيز عليكم فلا تدعوه، لأن هذه الأرض لا تقبل الموت، تلفظهم أرض ما تقبلش الموت. في واحد حدثنا في بعض أماكن في أفريقيا يحصل فيها هذا، ما أدري والله، هذا خبر ابن كثير ترجعوا إليه. فقالوا والله ما من حق ابن الحضرمي أن نتركه نهبا للسباع، نذهب ونحمله معنا وننقله إلى أرض تقبل الموتى. فرجعوا إلى قبره فنبشوه فلم يجدوه فيه، ووجدوا القبر مد البصر. يبقى فين هذه؟ أقول شيء، افرض ما صحت هذه القصة، هل إخبار رسول الله يتوقف على التجربة؟ لا والله، الصادق المصدوق وما ينطق عن الهوى. ما دام مهم يصح السند، فإذا صح السند بأن القبر إما روضة وإما حفرة، نحن في حاجة أن نختبر، زي الجماعة المجانين اللي راحوا حطوا سماعات وحطوا كذا ونقول نستمع ونشوف نسمع الملكين. ومن قال لك الملكين بلسانك وتفهم لغتهم؟ من علمك لغة الملائكة حتفهمك حتسمع؟ كلام فاض. إذا يكفي عندنا صحة إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا اخوان ترى هذه المهمة ما هي بسيطة، اليقين بصدق رسول الله ترى هو اساس الايمان بالله. علي رضي الله تعالى عنه في مقدمة فتح مكة لما ارسل حاطب بن بلتعة الضعينة بخطاب يخبر اهل مكة بان الرسول جايهم، والرسول دعا الله ان يعمي عليهم الخبر، قال يا علي اذهب فاذهب الى روضة خاخ تجد ضعينة معها كتاب فأتي به. راح واحد مع علي نسيت من هو، فجاء الى الروضة فوجد الضعينة، الضعينة امرأة راكبة على العنادة. يا امة الله اوقفي انزلي، وقفت ونزل، جيب الكتاب اللي معاك. قلت ما معي شيء. جيبي ما جيبي، قال ها ولا شيء. أراد صاحب علي يقول خلاص الضعينة تأكد ما فيه، قال والله ما كذبنا رسول الله، والله صدق والله لتخرجن الكتاب أو لنفتشن تحت الثياب. انفتش زي ما احنا عايزين. لما عرفت الجد طلعته من تحت شعرها، جات خذه. يهمنا في هذا ايش؟ قول علي والله ما كذبنا رسول الله. ويذكر ايضا ابن كثير في عجائب المخلوقات يقول كان من قبلكم رجل يسوق بقرة فركبها، فالتفتت اليه البقرة وقالت يا هذا ما لهذا خلقنا؟ فقال الحاضر سبحان الله بقرة تتكلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم وانا اؤمن بذلك ومعي ابو بكر وعمر وما هما ثمتا، يعني ما هم موجودين في المجلس. قال اسألوا ابو بكر وعمر شوف يصدقوكم ولا لا. الله، ابو بكر وعمر يقولون نعم ان البقرة تكلمت، هم حضروها ولا سمعوها، لكن ان سمعوا ان رسول الله قال سيقولون ايش؟ سيقولون نعم. وكان من قبلكم رجل يرعى غنما فجاء الذئب واختطف شاة فلحقه واخذها منه، فقال الذئب انت اخذتها اليوم مني، من لها حينما لا يكون لها راع الا انا؟ فقالوا سبحان الله ذئب يتكلم قال نعم وانا اؤمن بذلك ومعي ابو بكر وعمر. اذا ايمان تصديق ابي بكر وعمر على ان بقرة في بني اسرائيل تكلمت وذئب في بني اسرائيل تكلم بناء على ايش؟ عندهم اخبارية بناء على ان الرسول قال ذلك. فايمانهم بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلهم يؤمنون بان البقرة تكلمت، ذئب تكلم. ثم في السنة التاسعة من الهجرة يجيب الله ذيب ويتكلم، بينما هم جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذئب جاء يسلح، جاء كده يختال، يختل حتى جاء بين يدي رسول الله، فأصغى إليه، فقال الحاضرين: هذا وافد السباع إليكم، إن شئتم خرجتم له عن شيء من نعمكم ولا يعتدي عليكم. قال: والله ما نعطيه شيء. فقاله: ها خاتلهم. الرسول قال له: ها خاتلهم. فأخذ يعدو، وهكذا الديب الآن يخاتل الناس، فيأتي إلى رسول الله والرسول يقول: هذا وافد السباع إليكم. يمكن نقول هذا كلام الرسول، الرسول فهم منه، لكن تلك بقرة تخاطب صاحبها. الأساس في هذا كله إيش يا جماعة؟ الإيمان بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخباره، وقد أخبرنا أن القبر يكون فيه عذاب ويكون فيه نعيم. نعم. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ولا قضية المسيح الدجال طويل، لكن نبغى نكمل هذا يا إخوان، تصبرون ولا تعجلون؟ إن الله لا يستجيب لأحدكم ما لم يعجل. لا تعجل شوي. الفتنة الاختبار. تقول: فتنت الذهب في النار إذا اختبرت معدنه، فإن كان فيه نحاس النار تأكل النحاس ويبقى الذهب خالص. وفتنة المسيح بالحاء، يقال للدجال مسيح ويقال لعيسى ابن مريم مسيح، كلاهما بالحاء، وبعض يحط نقطة على حاء الدجال يصير المسيح بالمسخ، لا هو بالحاء في الاثنين. وسمي الدجال مسيحا لأنه أعور إحدى العينين، الإيش؟ أعور العين الإيش؟ اليسرى ولا اليمنى؟ نسيتون أنتم كمان. فعينه كأنها ممسوحة ما لها أثر. وعيسى سمي المسيح لأنه مسح بزيت المعمدان كما يقولون، أو أنه مسيح بالبركة وبالرضوان، ونضارة جسمه كأنه مدهون بزيت، أو معاني متعددة، أو مسيح سالم من العاهات ومن العيوب إلى غير ذلك من المعاني. ورسول صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بالمسيح الدجال وبفتنته، وهي أشد على الناس من كل شيء، لأن الله يسلطه ويبعثه فتنة للناس، كما بعث هاروت وماروت فتنة في بعد زمن سليمان، يعلمان الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وكذلك المسيح يأتي فتنة، يأتي وينزل، لكن من فضل الله محرم عليه مكة والمدينة، كما في الحديث: على أنقابها أي أطرافها ومداخلها ملائكة لا يدخلها المسيح الدجال. إذا جاء ينزل بالغابة ملتقى الأسيال من وراء المستشفيات الخمسة هناك، ويدق طبوله، ويخرج إليه كل منافق في المدينة والبقية يقعدون. فإذا جاء ودق طبوله، أو يسيح في الأرض من مشرقها إلى مغربها، وإياك الجماعة اللي يقولوا هذا يأتي على طائرة، يأتي على حمار كذا وكذا، وقل حمار من حديد ولا كذا ولا كذا أشياء، ويبعد عن ألا تلك خارقة وفتنة. فيأتي أمام الخلق ويدعوهم لعبادته، فالمؤمن يمتنع والكافر يطيع، ويأخذ الناس شدة فيقول يا سماء أمطري ويا أرض أنبتي ويا نبات انطحن انحصد حتى تمطر ينبت يطلع خبز يقول خذ كل. فتنة أكبر من هذه على الناس؟ ويجعل له جنة ونار، ويخرج له رجل فيشقه شقين ويمشي بين الشقين تأكيدا في فصل، ثم يقول أو يأتي فيدعوه ويقول آمن بي، قل والله كفرت بك إنك الدجال، وبعض الرد على جبينه مكتوب إنه الدجال يقرأه المؤمن فقط، فيقول إنك الدجال الذي حذرنا منه رسول الله، فيقتله يشقه شقين ويمشي بين شقيه، ثم يدعوه فيقوم منتصبا قل ألا ترى أمتك وأحييتك، فيقول والله ما زادني بك إلا يقينا أنك الدجال، فيريد أن يقتله مرة ثانية فلا يسلط عليه، ثم يؤجج نارا ويوري الناس جنة، من آمن به دخل الجنة أو أدخله جنة وهي في الحقيقة نار، ومن لم يؤمن به أدخله نارا وهي في الحقيقة جنة. في فتنة أكثر من هذا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال، ولكن هل الرسول يخاف على نفسه من الدجال؟ ها؟ ولا يعلمنا نحن؟ لقد قال لعمر، رأى عمر شخصا يطوف وقد ظنه الدجال أراد قتله، فقال له صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه، هو لسه وقت لسه بعيد لسه ما هو جاء. وقضية الدابة وقضية البحر والجزيرة أشياء طويلة عريضة. إن يكن فيكم وأنا موجود فأنا أكفيكم إياه، فأنا حجيجه، يبقى الرسول ما خايف منه. وإن يكن بغير ذلك فاستعيذوا بالله من فتنته. إذن الرسول يستعيذ ليعلمنا كيف نستعيذ أو كيف نتقيه، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. نعم. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا طويلة عريضة، إنما أموالكم وأولادكم إيش؟ فتنة. ونبلوهم بالخير والشر إيش؟ فتنة. فقد يمتحن الإنسان بالخير وبالشر وبالغنى وبالفقر وبالصحة وبالمرض، كل شيء من ذلك. سليمان عليه السلام لما أيكم يأتيني بعرشها قبل أن أسريتم من الجن قبل أن تكون الذي عنده علم الكتاب إيش؟ قال هذا إيش؟ من فضل ربي لإيش؟ أشكر أمك. فالله سبحانه وتعالى يبلو عباده بالخير والشر ليجد صاحب الخير يشكر ويحمد الله ويعلم أنه من الله، وصاحب الفاقة وصاحب الحاجة يعلم ويصبر بأنه بقضاء الله، ولا يكفر هذا ويدفع ذاك. إذن فتنة المحيا طويلة عريضة، والرسول صلى الله عليه وسلم عصمه الله من ذلك ولكن يعلمنا.